الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. نعم. عن عبد الله بن عمرو المازني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سكة المسلمين هي النقود التي يتعاملون بها في بيعهم وشرائهم وأجوراتهم غير ذلك، لا يجوز لأحد أن يبطلها إلا ولي الأمر. ولي الأمر له أن يغير السكة إلى أحسن منها وأصلح منها. نعم. باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. عن ابن مسعود: اختلاف المتبايعين، إذا اختلف في صفة المبيع أو مقدار المبيع أو نوعيته، أو اختلف في مقدار الثمن أو ما أشبه ذلك، فما الحكم في هذا؟ أنهم يتحالفان فيحلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ويحلف المشتري: أنني ما اشتريته بكذا وأنني ما اشتريته إلا بكذا، ما اشتريته إلا بكذا. فإذا تحالف فإن الحاكم يفسخ البيع. نعم. باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. القول قول صاحب السلعة، ولا يؤخذ قول المشتري، لأن صاحب السلعة غارم، فيؤخذ قوله إنه ما باعها بكذا وإنما باعها بكذا وكذا. نعم. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. أما إذا كان بينهما بينة تدل على قول أحدهما فإنه يعمل بما تقوم عليه البينة من قول البائع أو قول المشتري. نعم. وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد فيه ابن ماجه: والبيع قائم بعينه. وكذلك لأحمد في رواية: والسلعة كما هي. البيع يعني المبيع قائم بعينه، موجود. أما إذا تلف المبيع أو استهلك فإن القول في هذا قول البائع. نعم. وكذلك لأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البيع مستهلك يعني مستنفد، وليس هناك سلعة، استنفدت واستعملت، والقول قول البائع لأنه غارم. نعم. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال: هذا أخذت بكذا وكذا، وقال: هذا بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بمثل هذا فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. يعني القول قول البائع مع يمينه، يستحلف فإذا حلف البائع فالمشتري في الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها. نعم. كتاب السلم. السلم أو السلف معناه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وذلك يكون في الثمار وفي الزروع، وفي أن يحتاج المزارع إلى نقود ثم يذهب إلى التاجر فيقول له أبيع عليك ثمرتي أو زرعي إذا طاب وصلح بكذا وكذا، ألا أن تنقدني الثمن الآن؟ هذا يفعله المزارعون إذا احتاجوا، فإنهم يذهبون إلى أصحاب المال ويأخذون منهم النقود حاضرة بثمرة أو زرع غايب، إذا حصل الزرع والثمرة يسددون للدائن حقه، والمزارعون يحتاجون إلى هذا، ولذلك أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجتهم إليه. نعم. كتاب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر العقد، ولكنه أدخل عليه شروطا تضمن الاختلاف بين الطرفين: وزن معلوم، كيل معلوم، إلى أجل معلوم. نعم. من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة. وهو حجة في السلم في منقطع الجد. رواه الجماعة، والجماعة هم أصحاب السنن الأربع ومسند الإمام أحمد والصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد، وهو دليل أصل، يعني دليل على جواز السلم، وإن كان الثمرة أو المعقود عليه معدوما وقت العقد لا بأس بذلك، ما دام يضمن أنه يحصل في وقته وحلوله. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى. أعد كلام المؤلف. وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. أي نعم، حجة أي دليل في صحة عقد السلم وإن كان المعقود عليه غير موجود وقت العقد، إنما يوجد فيما بعد. نعم. إذا طابت الثمار والزروع صلحت. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري. الصحابة كانوا يصيبون المغانم، جمع مغنم، وهو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار في حال المعركة، في حال الحرب، هذه غنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى الآية، فأقر الله المغانم وأحلها، وهي أحل شيء، المغانم هي أحل شيء، لأنها نتيجة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي تقوية للمسلمين. وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أحل له ولأمته الغنائم ولم تحل لأحد قبله. كان في الأمم السابقة إذا غنموا شيئا جمعوه فتنزل نار من السماء وتحرقه. نعم. كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. والأنباط هم المزارعون، وقيل الذين ليس لهم نسب عربي، ليس لهم نسب عربي. نعم. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. نعم، يسلفونهم ويدفعون لهم نقود، على أنهم إذا طابت الثمار وصلحت الزروع يأتونهم بالتمر أو بالحبوب. حاجة المسلمين تدعو، خصوصا المزارعين تدعو إلى هذا. نعم. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري. لأن هذا ليس بلازم أنهم يكون لهم زرع، المهم أنهم يحضرون المعقود عليه وقت حلوله، سواء كان لهم زرع أو لم يكن. نعم. وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، في التمر والحبوب، حبوب والثمار والزيت، يسلفون في الزيت، الزيت الذي يعصر من أصوله معروفة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. رواه أبو داود وابن ماجه. من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لو أنه إذا حصل حل الأجل ما وجد المعقود عليه، كأن تلفت الثمار أو الزروع أصيبت، فإنه يؤجل إلى أن يحصل المعقود عليه، ولا يصرف إلى غيره. يقول: عطن غيره، عطن دراهم، عطن بدال كذا وكذا، لا، ما يصرف إلى غيره، السلام ما يصرف إلى غيره. نعم. من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. لا يشرط على صاحبه غير قضائه إذا حل الأجل، المهم أنه يأمنه إذا حل الأجل، سواء كان عنده زرع أو نخيل أو ما عنده، المهم أنه يحضر هذه السلعة المعقود عليها ويسلمها لصاحب السلم الذي أعطاه النقود. نعم. وفي لفظ: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. رواه. نعم، إذا لم يحصل ثمار ولم يحصل زروع، أصابتها جوائح، فإنه ينتظر إلى العام القادم، ينتظر إلى العام القادم، أو يأخذ النقود التي أعطاها للمزارع ويفسخون العقد. نعم. وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، رواهما الدارقطني. إلا ما أسلف فيه من الحبوب والثمار، أو يفسخان العقد ويأخذ رأس ماله. نعم. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه. من أسلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وفي لفظ: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، رواهما الدارقطني. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني امتناع الرهن والضمين فيه. الضمين، نعم، ضامن، يعني لا يأخذ على دين السلم رهن ولا يأخذ عليه ضامن. نعم، لأنه إذا أخذ عليه ضامن فإنه يصرفه إلى غيره، ولا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره. نعم. والرهن كذلك، إذا أعوز المعقود عليه وهناك رهن في غير السلم يؤخذ من الرهن، أما في السلم لا، لأن هذا صرف للمسلم فيه إلى غيره. نعم. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني بمنع الإقالة في البعض. والثاني بمنع الإقالة في البعض وترك البعض، لا بد أنه إما يقيله عن الجميع، وإلا يصبر إلى العام القادم في الجميع. نعم، لأنه ما يصرف المسلم فيه إلى غيره. نعم. كتاب القرض. القرض هو القرض المراد القرض الحسن، قرض الحسن، وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، كان يحتاج إلى نقود فيذهب إلى شخص يقول أقرضني النقود مقدار كذا وكذا، وإذا يسر الله أرد عليك نقودك، لا يجوز أن يأخذ زيادة، هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن المقصود القرض الحسن وهو قضاء حاجة المحتاج وترجع إليه نقوده. نعم. كتاب القرض باب فضيلته. فضل القرض. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. نعم، يعني إذا أقرضه مرتين كان كصدقة واحدة، هذا فيه دليل على فضل القرض لما فيه من قضاء حوائج المعسرين، وأيضا المقرض ليس عليه ضرر، يرجع إليه ماله، لكن يقضي حاجة أخيه الحاضرة ويرد عليه المقترض ما اقترضه منه. نعم. باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. نعم، يجوز اقتراض الحيوان، يقترض حيوان يسدد له حيوان آخر إذا حل الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أحد الصحابة أن يقترض على إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على جواز قرض الحيوان بمثله. نعم. باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. رواه النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الحيوان، ف فوفى سنا أحسن من الذي استقرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. فهذا من حسن القضاء وليس من الربا، لأنه لم يشترط هذا، وإنما هذا تفضل من المقترض. نعم. فأعطى سنا خيرا من سنه وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. اقترض سنا من الإبل، ثم إنه وفى المقترض سنا أحسن منه، لأن أبا رافع لم يجد السن الذي اقترض إلا هذا السن الذي هو أحسن. قال: أعطه إياه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجه. إن كان عندك تمر فأقرضينا، هذا فيه دليل على جواز طلب القرض، على جواز طلب القرض، وأنه يكون من النقود ويكون من الحيوانات ويكون من التمر والحبوب. نعم. إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجه. نعم. باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. يعني لا يشترط زيادة في العقد، ولكن إذا زاده المقترض زاده فهذا من باب حسن القضاء، وأما إذا شرط فهذا لا يجوز. نعم. باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوفيتني أوفاك الله. دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على حسن التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، فيجب أن يتعامل المسلمون بمثل هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: يعني يحسنون القضاء إما بزيادة وإما بصفة أحسن. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. متفق عليهما. نعم. جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم، رضي الله عنه وعن أبيه، كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يطلب دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفاه وزاده على دينه، هذا من حسن القضاء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه وسئل: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه. إذا اقترض مالا من شخص وأهدى إليه المقترض شيئا، إن كان هذا عادة بينهم يتهادون فلا بأس، أما إذا كان هذا الهدية بسبب القرض فإنها لا تجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية، رواه البخاري في تاريخه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض فلا يأخذ هدية، رواه البخاري في تاريخه. نعم، لأنه جاء قرض جر نفع، الهدية ذي إنما جاءت بسبب القرض، وهذا لا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاري في صحيحه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، من أحبار اليهود وكبارهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا اجتمع الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الله بن سلام وكان يهوديا، ذهب وحضر استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، فآمن به وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. ويقول لهذا الرجل: إنك بأرض الربا فيها فاش، يعني منتشر، فإذا اقترضت من شخص فأهديت إليه حملة ابن أو كذا أو كذا فلا تفعل هذا الشيء لأنه ربا. أعد. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، يعني منتشر. نعم. فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاري في صحيحه. لأنه ما أهدى إليك هذا إلا من أجل العقد الذي بينك وبينه، فهذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ما إذا كان النجارتنا العادة أنهم يتهادون بينهم فلا بأس بذلك. نعم. كتاب الرهن. الرهن هو توثيق، هو توثيق دين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا هو الرهن، توثيق، التوثيق يكون بالكتابة، يكون بالكتابة ويكون بالرهن. قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. فالرهن يقوم مقام الكتابة لأنه يستوفى منه الدين، إذا تعذر أخذه من المدين يستوفى من الرهن، وإذا بقي شيء فهو للمرتهن. نعم. كتاب الرهن. عن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. هذا الدليل على جواز تبايع مع أهل الكتاب، ودليل على الرهن، على الرهن إذا تداينت من أحد سواء كتابيا أو غيره، فإنك وطلب منك الرهن فإنك تبذل له الرهن. أعيد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال رهن أنس بن مالك نعم قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. نعم، هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تعامل مع أهل الكتاب بالبيع والشراء والاستدانة، والمسألة الثانية مسألة البعض وهي أخذ الرهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي بشعير، لأنهم كانوا يأكلون الشعير في وقتهم، بشعير اشتراه من اليهود لأهله لبيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. درعا من حديد، نعم، هو الدرع لا يكون إلا من الحديد. نعم، والدرع هو ما يلبس للقتال ليحمي المقاتل، ليحمي المقاتل، يلبسه على رأسه ووجهه صدره لأنه يقي من السلاح. نعم. وفي لفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه صلى الله عليه وسلم لأهله. هذا فيه بيان الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لو أراد لسيرت له الجبال ذهبا، ولكنه أبى وقال أشبع يوما وأجوع يوما عليه الصلاة والسلام، فأبى أن تسير معه الجبال ذهبا. نعم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما. ولأحمد والنسائي. فيه التعامل مع الكفار وأهل الكتاب في المباحات. نعم. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس. نعم. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر. الله جل وعلا يقول وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، وهذا الحديث في الحضر، فدل على أنه يجوز أخذ الرهن في الحضر كما يؤخذ في السفر. نعم. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة والتعامل مع أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء هم الذين تعقد معهم الذمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا إذا كان هذا الرهن من الحيوانات التي لها روح تحتاج إلى طعام وشراب، فإنه له أن يركبها وأن يحلبها وينفق عليها مقابل النفقة. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فالمرتهن ينفق على الرهن وينتفع به في الحلب أو في الركوب. نعم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ على الذي يركب أن نعم وعلى الذي الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وعلى الذي يركب الرهن أو يشرب حليبه أن ينفق على الرهن، أن ينفق على الرهن إذا كان الرهن من ذوات الأرواح التي تحتاج إلى نفقة. نعم. وفي لفظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته، رواه أحمد. نعم، لأن المرتهن يقبض الرهن، يقبض الحيوان عنده، الحيوان من ذوات الأرواح يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى سقي ويحتاج، فالمرتهن يقوم بالنفقة على الرهن، وفي مقابل ذلك إذا كان فيه لبن يشربه وإذا كان يركب يركبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه يعني نماؤه، وعليه غرمه إذا احتاج إلى نفقة أو تلف، إن غرمه يكون على صاحبه. نعم، له غنمه وعليه غرمه. نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن متصل. نعم. كتاب الحوالة والضمان. يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل، تقول: مر معنا أحاديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، كيف على أن لا يبيع الإنسان ما لا يملك. نعم. يقول: كيف الجمع بينها وبين ما جاء في باب السلم وهو أنه لا يملك هذه الأشياء في الوقت الحاضر؟ السلم خاص هذا، لأن الناس يحتاجون إليه، فلذلك أجازه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يحتاجون إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء الأرز والشعير والقمح بالأجل؟ نعم. شل معنى تشري الشعير، تشري أرز، تشري طعام بثمن مؤجل، ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين السلم في الثمار وبين ما ورد من النهي عن بيع الثمار ما لم تنضج أو تحمر أو تصفر؟ هذا مستثنى، السلم مستثنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أنهم كانوا يسلفون في المدينة السنة والسنتين، هل يجوز الإسلاف في الثمار لأكثر من ذلك؟ لا، إلى سنتين فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل السلم خاص بالثمار والحنطة والشعير والزيت أو أنه يدخل في جميع الأصناف والسلع؟ يدخل في جميع الأصناف والسلع التي توجد عند حلول الأجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقرضت زميلي بالعمل مبلغا من المال، ثم أتته بعض الظروف فتدهورت حالته المادية، سؤاله: هل لي أن أغير المبلغ الذي أعطيته من قرض إلى زكاة؟ لا، ما تغيره إلى زكاة، الزكاة دفع، تدفع، ولا يقوم إسقاط الدين عن المعسر أو الفقير، ما يقوم مقام دفع الزكاة، لأن الله جل وعلا يقول: وآتوا الزكاة، تدفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو أخذت من جاري كيلا من قمح على أن أرده له عند المحصول، كيلا ها؟ نعم. لو أخذت من جاري كيلا من قمح على أن أرده له عند المحصول وهذا معروف عندنا في البلد بالسلف وكذلك في الأرز وغيره، فهل علينا في ذلك شيء؟ لا ما في شيء، إذا سلم العوض في المجلس فلا بأس أن يتأخر المعوض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيل معلوم ووزن معلوم، يقول: ما الفرق بين الكيل والوزن، وهل يصلح أحدهما عن الآخر؟ لا، ما يكال يبقى على كيله كالحبوب والثمار، وما يوزن كالتمر والزبيب هذا يوزن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض التجار يعطون الناس سلعا بدلا من النقود في السلم، فهل هذا جائز؟ لا، يشترط في السلم أن يكون رأس المال من النقد ولا يكون من بقية الأموال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو اقترضت من شخص مبلغا بالريال السعودي، فهل يجوز لي أن أسدده بغير هذه العملة؟ من باب الصرف لا بس، من باب الصرف تسدد له ما في ذمتك من النقود بنقود أخرى صرفا لها، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكون القرض في الأعيان كأن أقرض إنسانا سيارة أو كتابا أو غير ذلك، أم هو خاص بالمال فقط؟ ما يكال وما يوزن، ما يكال وما يوزن. السيارة ما تقرض، تعار عارية. نعم. أو تباع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علمت أن صاحبي سينفق هذا المال الذي يقترضه مني سينفقه في أمور محرمة، فهل يجوز لي أن أقرضه؟ لا لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا علمت أنه ينفق هذا المال في شيء محرم فلا تساعده على ذلك ولا تقرضه. نعم. ولا تتعامل معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل باع على آخر بضاعة واتفق على السداد في شهر كذا، لكن المشتري لم يوفي بذلك إلا بعد سنة، وقد اتجر بهذه الأمور. سؤاله: هل المكسب الذي تحصل عليه في تلك الفترة هل هو حرام؟ لا، ما هو حرام، هذا ماله، هذا من ماله، والربح من ماله، ما الذي يحرمه؟ لكن مماطلته هي الحرام، وأما ما حصل عليه من كسب فهو له حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث أن من أقرض رجلا مرتين كان كصدقتها مرة، يقول: إذا أقرضت هذا المال لرجل ثم أقرضت هذا المال مرة أخرى بعد أن سدد لرجل آخر، فهل يدخل في هذا الثواب؟ لا، هذا ما اختلف المقرض، اختلف هذا، اختلف المقرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا الزكاة، وإنما يأكل الهدية فقط، وجاء معنا في باب القرض أنه رد ما استلفه، أنه رده من الصدقة، يقول: كيف الجمع بين هذا وهذا؟ صدقة بيت المال يا أخي، ما هو الصدقة التي يأكل منها، صدقة بيت المال. نعم، المراد بالصدقة هنا بيت المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاءني شخص وقال: أقرضني 100 ريال وسأعطيك إياها 120 من غير أن أشترط عليه، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت لأنه مشروط، هذا ربا لأنه مشروط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت حديث هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه بالدين؟ لا، في الحديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، ما خص الدين. نعم، ابتلاء عموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أهل الخير يقرضون الناس ويأخذون أو يستردون هذا القرض منهم على أقساط دون زيادة، فهل هذا الأمر جائز؟ ما إذا تراضوا بهذا فهذا ليس بشرط، ما شرط أنه يسدد على أقساط، وإنما هذا شيء تصالحوا بينهم عليه من غير شرط. نعم، يأخذ قرضه جميعا أو على أقساط، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عمل لي معروفا فأهديته هدية، فهل علي شيء علما بأن هذا المعروف ليس من القرض؟ لا بأس بذلك، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: سمعت أن القرض الذي يكون فيه زيادة مشترطة يجوز في حالة تزويج البنات أو الزواج بعامة للحاجة إليه وعدم الاستطاعة، سؤاله: هل هذا الاستثناء صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلى اليهود من المدينة، وبين أنه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي؟ ما أجلاهم كلهم، أجلى بني قريظة، أجلى بني قريظة وبني النضير، ما أجلى كل اليهود، إنما أجلى اليهود الذين خانوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاقتراض من أهل البدع؟ إذا كانت بدعتهم لا تصل الكفر فلا بأس بذلك. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل: هل يجوز التعامل معهم في البيع والشراء بالنسبة لأهل البدع؟ كذلك، إذا كانت بدعتهم لا تكفرهم فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل اليهود والنصارى في زماننا الآن هم أهل كتاب يجوز للمسلم أن يتزوج من نسائهم؟ إلى يوم القيامة هم أهل كتاب، إلى يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وعليه دين؟ يؤخذ من الحديث؟ نعم، هذا لفظ الحديث، مات ودرعه مرهونة بشعير اشتراه لأهله عند يهودي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعامل المجوس كما يعامل أهل الكتاب؟ اي نعم، لأنهم لهم كتاب، لهم كتاب أو شبهة كتاب رفع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم أو آكل ذبائحهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا رهنت سيارة فهل يجوز للمرتهن أن يركبها مع قيامه بتعبئتها من البنزين وغير ذلك؟ لا، لما تحتاج إلى نفقة، لما تحتاج إلى ليست من ذوات الأرواح، تحتاج إلى نفقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز رهن بطاقة الأحوال أو الإقامة عند شراء شيء أو غير ذلك؟ الرهن لا يكون إلا من مال يستوفى منه عند تعذر الاستيفاء من المدين، والبطاقة ما يستوفى منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا النصارى يشترون منا التمور ويصنعون بها خمورا ثم يبيعونها على المسلمين، هل يجوز لنا أن نبيع لهم أو عليهم هذه التمور؟ مثل ما سبق، إذا علمتم أنهم يحولونها إلى خمور فلا يجوز لكم أن تبيعوها عليهم، لأنها هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول: ما المقصود بهذا الحديث وفقكم الله؟ مقصود واضح، إذا أخذها يريد إتلافها فإن الله ينتقم منه ويتلفه، أما إذا أخذها يريد أداءها لكن عاجز عن الأداء أدى الله عنه، يسر الله ما يؤدى به عنه. نعم، حسب النية، إنما الأعمال بالنية. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أجرة البيت المرهون هل يجوز للمرتهن أن يأخذها؟ أي نعم، لأنها لا يغلق الرهن لصاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فأجرة المرهون للمرتهن، أجرة المرهون للمرتهن لصاحبه الذي رهنه. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول: وكذلك الانتفاع بالبيت المرهون إذا كان خاليا وليس فيه أحد، فهل للمرتهن أن ينتفع به؟ لا، ما ينتفع به إلا بإذن الراهن، إذا أذن له الراهن فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا معلم، فهل يجوز لي أن أقبل الهدية إذا قدمها لي أحد الطلاب وأهداها لي علما أنه لا يريد شيئا مقابلها وأصر علي أن أخذها؟ لا، لا يجوز لك ذلك، لأن هذه تصير رشوة، لأنك مسؤولا عن درجاتهم وعن نجاحهم وعن تتولى أمورهم التعليمية، فلا يجوز لك أن تأخذ الرشوة منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند القرض بعملة بلد، ما الوجه الأسلم للسداد مع تغير مستوى العملة نزولا وارتفاعا؟ ما دام يتعامل بها ولم تلغى فإنك تسددها بقيمتها ولو نزل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندي مزارع سمك فأدفع لمصنع العلف مبلغا لعشرين طنا من العلف، وعند أخذه في موعده المحدد أو كله في بيع بعض الأطنان لأن سعرها قد ارتفع، فهل علي شيء في ذلك؟ إيش؟ يقول: عندي مزارع أسماك فأدفع لمصنع العلف مبلغا لعشرين طنا من العلف، وعند أخذه في موعده المحدد، يقول: عند أخذه في موعده المحدد أو كله أبيع بعض الأطنان لأن سعرها قد ارتفع. بعضه؟ بيع بعض الأطنان. أطنان؟ نعم، من العلف. إيش علاقة العلف بالأسماك؟ عندك برك أسماك تربيها وتبيع منها، وش علاقة العلف؟ الأسماك ما تأكل العلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أعانه أو أقرضه والده بمبلغ من المال، من أعانه أو أقرضه والده بمبلغ من المال ولم يطالبه به في حياته، هل في حالة وفاة الوالد يشترط على الولد أن يخبر الورثة بهذا المال، وهل يدخل في التركة؟ هذا بالتركة، هذا من التركة، فيحضر المال ويضم إلى التركة وتوزع على الورثة، لأنه مال الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بائع ليس عنده السلعة المطلوبة، وإنما يتعاقد مع الزبون على شيء ويعطيه الزبون المال ثم يذهب ويشتري هذه السلعة. يقول: بائع ليس عنده السلعة التي يطلبها الزبون، فيقوم بالتعاقد مع الزبون ويعطيه الزبون المال، ثم يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ويأخذ عليها فائدة، هل يجوز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. إن كان عنده الشيء يبيع، وإن كان ما هو عنده لا، ولا يبيع ويروح يشريه من السوق، لا يجوز هذا، ما يبيع إلا شيئا يملكه وقت العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمسجد إذا كان له ساحة خارجية، فهل يجوز البيع والشراء في هذه الساحة؟ إذا كانت محوطة وعليها أبواب لا، هذه مسجد. أما إذا كانت ساحة فضاء خارج المسجد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه يجوز شراء الذهب والفضة بالشيك المصدق، مع أن الشيك المصدق يقوم المصرف بحجز المبلغ حتى يأتي الطرف الثاني. يقول: بطاقة الصراف للحساب الجاري يتم تحويل المبلغ حالا إلى حساب صاحب الذهب، هل يمكن التعامل بها بطاقة الصراف عن طريق شراء الذهب وغيره؟ إيه نعم، هذا قبض، يعني بطاقة الصراف اللي تحول المال من ذمة إلى ذمة، هذا قبض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: كيف يتوب المسلم بعد شرائه لبيت بقرض ربوي، علما أنه لا يستطيع سداد القيمة نقدا؟ لا يحتاج أن يكتب سؤاله للإفتاء ينظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: مر معنا أن أحاديث الوعيد لا تفسر وإنما تترك على ظاهرها، يقول: في حديث من غشنا فليس منا، هل يفهم من ذلك أن من غشنا ليس بمسلم؟ لا، ما يفسر، أنت فسرتها الآن، قلت ليس بمسلم فسرته، ما يفسر، يخلى على لفظه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستعانة ببعض المواقع التي تكون في شبكة النت في موضوع الخطابة والزواج، وذلك بأن تضع أيها الرجل مواصفاتك وتضع المرأة مواصفاتها، ثم تتم المراسلة بين الطرفين بإشراف المشرفين على الموقع، هل يجوز شرعا هذا الأمر؟ هذا شيء لا أعرفه، وليس هو من عمل أهل هذه البلاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أصيب بتعطل كليته، هل يجوز له أن يشتري هذا العضو من رجل كافر من أجل العلاج؟ أي نعم، هذه ضرورة لا بأس، إذا وجد من يعطيه الكلية السليمة التي تصلح له فيدفع ثمنها للضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لأجل الصلاة على الجنائز؟ لا، ما تخرج من بيتها لأجل، لكن إذا كانت في المسجد أو في محل النساء وجاءت الجنازة تصلي عليها مع الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة أعجمية أحرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل. امرأة أعجمية أحرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل، بل أكملت الحج مع الناس ولا تدري عن نسك تمتع أو إفراد أو قران، وإنما هي تنوي الحج فقط، سؤاله: هل عليها شيء في هذه الحجة، وهل حجتها صحيحة؟ ما دامت فعلت ما يفعل الحاج وهي محرمة فإنها حكمها حكم الحج، حجتها صحيح. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهذه المرأة الأعجمية قد حجت بدون محرم، فهل تجزئها عن حجة الإسلام؟ تجزئها مع الإثم، تأثم على ترك المحرم وتجزئها الحجة إذا أدت مناسكها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بعقد الوعد بالتمليك أو عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك؟ هذا لا يجوز، صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه، صادر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع التأجير المنتهي بالتمليك وأنه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول عندنا في هذه الدولة بلجيكا يضيق الوقت بين صلاة الفجر، عندنا في بلجيكا يضيق الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العشاء إلى 4 ساعات، ويجد الناس مشقة في ذلك. قد أفتانا بعض أهل العلم هناك بالجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، واستدلوا بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر. سؤاله: هل يجوز لنا الجمع جمع تقديم لأجل ذلك؟ ما دام افتوكم علمهم علماء وهم أدرى بظروف لك المكان، خذوا بفتوى إذا كانوا علماء، ما إذا كانوا عوام ولا طلبة علم ولا، فلا تأخذوا بفتوى، اكتبوا سؤالكم وأرسلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة حفظكم الله حيال ما جد من الاحتفالات الغنائية واختلاط النساء بالرجال في مثل هذه الأمور؟ ما نصيحتكم لأولياء أمور النساء في مثل هذا؟ ناصحوهم وأخبروهم أن هذا عمل لا يجوز وعمل محرم، وأن عليهم أن يمنعوا نساءهم من المشاركة في هذه الاحتفالات التي تشتمل على هذه المنكرات والاختلاط وال... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز دفع زكاة المال، هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله لزوجة والده؟ يقول: علما بأن والدي قد توفي. لزوجة والده؟ نعم. والده متوفى؟ نعم. وهي فقيرة؟ إذا كانت فقيرة فلا بأس. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يجوز دفع الزكاة للعمة وللخالة؟ هي أولى، القريب المحتاج أولى، لأن الزكاة عليه عن الصدقة عليه لها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذهبت المرأة إلى مكة وجلست فترة شهر مثلا، فهل الأفضل لها أن تصلي الصلوات الخمس في السكن أم تذهب إلى الحرم؟ الأفضل لها أن تصلي في سكنها، أن تصلي في سكنها، لأن هذا أحفظ لها، وأيضا هذا فيه راحة لها وعدم تكلف ذهاب. نعم، صلي في بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مقيم في هذه البلاد المباركة وأعمل فيها ولله الحمد. سؤاله: هل يجوز لي أن أسافر وأزور أمي التي تعيش في بلاد الكفر، لأنني منذ سنة لم أراها؟ أي نعم، سافر لها، وإذا كانت تحتاج إلى خدمة تخدمها أو نفقة تنفق عليها، تفقد أحوالها، سافر إليها وتفقد أحوالها، وهذا من البر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المطلقة الرجعية إذا كانت حاملا، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل؟ أي نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام الرجعية وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت مصاحف وجعلتها وقفا على أبي المتوفى، فهل يحصل أبي على أجر قراءة القرآن بكل حرف 10 حسنات لمن قرأ بهذه المصاحف؟ جعلت أجرها لوالدك، هذا شيء طيب، وأحسنت إلى والدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يحصن نفسه من السحر والسحرة؟ بالورد في الصباح والمساء، والمحافظة على الصلاة، صلاة خصوصا صلاة الفجر، صلاة العصر، حصنه الله بهذا مع الأوراد الصباحية والمسائية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ذكر البسملة قبل دعاء الخلاء عند إرادة الدخول إليه؟ أي إن الخلاء ينقسم إلى قسمين، يعني محل الوضوء والغسالات التي يتوضأ منها الإنسان، ومحل قضاء الحاجة اللي هو الشيء الداخلي الخاص. فمسألة أنه يقول بسم الله عند الوضوء لا بأس، لأنه ما هو محل قضاء حاجة، ما هو وإن كان أنه يعني من المرافق أو قريب من محل قضاء الحاجة، لكن يسمي، لأن التسمية واجبة، التسمية واجبة على الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل استعمال معجون الأسنان مع الفرشاة هل له فضل استعمال السواك؟ لا، السواك أفضل، السواك أفضل من معجون الأسنان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رهنت إنسانا أرضا زراعية بمبلغ من المال، هل يجوز لي أن أنتفع بهذه الأرض؟ رهنت إنسانا أرضا زراعية بمبلغ من المال، هل يجوز لي أن أنتفع بهذه الأرض؟ هي أرضك، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لك أن تنتفع بها، لكنها مرهونة بالدين، رقبتها مرهونة، أما منفعتها هي لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للغناء، هل يختلف الحكم إذا كان المغني رجلا أو امرأة؟ لا، ما يختلف، لكن المرأة أشد، لأن صوتها فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا لم يقرأ الفاتحة، فهل يعيد هذه الركعة؟ لا، تكفي قراءة الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصبي الذي لا يعقل، هل يجوز أن يصف مع أبيه في الصف في صلاة الجماعة؟ لا يعقل؟ نعم. غير مميز يعني؟ الظاهر إذا كان مميز نعم يصاف، أما إذا كان ما هو مميز لا، ما يسد الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مضاعفة الصلاة في الحرم هل هي خاصة بالمسجد أو هي عامة لجميع حدود الحرم؟ لجميع حدود الحرم، ولكن المسجد اللي فيه الكعبة يكون أفضل. نعم. أكثر أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ترك التلفاز أو المذياع يعمل على إذاعة القرآن الكريم وأنا خارج المنزل لا أستمع إليه، ولكن لكي يطرد الشياطين من المنزل؟ لا، هذا ما له أصل، يطرد الشياطين هذا حديد، ما القراءة ما تكون إلا بنية، القراءة لتطرد الشياطين تكون بنية من القارئ، أما تحط حديد مسجل وتقول هذا يطرد الشياطين لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن عنده مرضا عافانا الله وإياكم يقتضي عملية جراحية، يقول يقتضي كشف العورة، سؤاله: هل ينصح بفعل هذه العملية أو أن الإنسان الأفضل له أن يستر عورته ويصبر على هذا المرض؟ لا يعالج، ولو اقتضى هذا كشف العورة يعالج، لأن العلاج مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ظهر بعض من ينتسب إلى العلم يقول إن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، أن المراد بالناس هم مشركو مكة فقط وليس كل الناس. يعني كل الدين صار بس المشرك مكة؟ إيش هالكلام هذا؟ هذا جاهل مركب أو أنه ظالم مضل والعياذ بالله. حديث عام، ولا أحد يخصص كلام الرسول بمعرفته هو أو بجهله هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لي أن أقوم بإدخال ابني البالغ من العمر 8 سنوات أن أدرسه في مدرسة نصرانية لأنها أفضل من المدارس الحكومية ومن المدارس الإسلامية؟ نسأل الله العافية. لا، ما يجوز هذا. مدارس نصرانية، درس ولد في مدرسة نصرانية وبعد تقول أنها أفضل من مدارس المسلمين؟ كلام خطير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل يتعامل بالربا وقد دعا إنسانا لوليمة، هل يجوز لهذا الإنسان أن يذهب لهذه الوليمة؟ إذا علمت أن الطعام هذا من الربا فلا يجوز، أما إذا لم تعلم عنده مال غير الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن ما هو بكل طعامهم من الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ثم مات ولم يتب من ذلك، كيف يستطيع صاحبه أن يكفر عنه هذه الأمور؟ ما يستطيع أن يكفر عنه هذه الأمور، ما يستطيع أن يكفر عنه هذه الأمور. نعم. مات يتعامل بالربا، ما يستطيع أحد أنه يعفيه من الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان عنده أموال ربوية، هل يجوز له لأجل التخلص منها أن يعطيها إلى فقراء وأن يصرفها على أيتام؟ تخلص منها يضعها في مشاريع عامة غير المساجد، مشاريع عامة، طرق أو سقاية مياه أو ما أشبه ذلك، مشاريع عامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نسي الإنسان أن يغسل وجهه في الوضوء ثم تذكر عند القدمين، يقول هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟ يقول: إذا نسي الإنسان أن يغسل وجهه في الوضوء ولم يتذكر ذلك إلا عند غسل القدمين، يرجع يغسل وجهه وما بعده، وما بعد الوجه كله يعيده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أشك كثيرا هل قرأتها أم لم أقرأها. بعد قراءتي للفاتحة في الصلاة الجهرية أشك كثيرا هل قرأتها أم لم أقرأها وأعيد القراءة. قراءتي؟ نعم. شلون قراءتي وأشك أني قرأتها؟ ما يصلح هذا، اترك الشكوك والوساوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل نوم يعد ناقضا للوضوء؟ النوم الذي لا يشعر الإنسان بنفسه، كان يكون متكئا على شيء أو أنه مضطجع على الأرض ما يتمكن من نفسه، هذا ينقض الوضوء. وأما إذا كان متمكنا من نفسه، أن يكون جالسا ومتمكنا من نفسه، فمسألة النوم اليسير مع تمكنه من نفسه لا يضر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى تغفق رؤوسهم من النعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من عليه حدث أكبر هل يمنع من قراءة القرآن سواء كان عن جنابة أو عن حيض؟ أي نعم، الحدث الأكبر يمنع قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن غير الجنابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اقترض رجل مالا ثم مات فقال أبناؤه: إن دين أبينا علينا، هل تبرأ ذمة الأب علما بأنهم قد تأخروا في السداد سنوات؟ ما تبرأ ذمة الأب حتى يسدد الدين، إذا سددوه برئت ذمة الأب. ما يتحملونه يقول تحملوا، لا، وباقي بذمة الأب ولو تحملوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا بدأ اليهودي أو النصراني بالسلام ومد يده للمصافحة، فهل يجوز مصافحته والرد عليه؟ نعم، لا تبدأ اليهود بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشتريت من محل بمبلغ فأعطيت صاحب المحل وأعطيته 100 ريال وقال لي: أعطيك الباقي في الغد، فهل هذا من الربا؟ كيف؟ يقول: إذا اشتريت من محل بمبلغ وأعطيت صاحب المحل 100 ريال فقال لي: غدا أعطيك الباقي، باقي المبلغ، فهل يعد هذا من الربا؟ أي نعم، هذا صرف، هذا صرف، ولا يجوز التفرق إلا بالتقابض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز صار ما عنده صرف يروح ويأخذ من جاره أو اللي حوله؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ترديد أذكار الصباح والمساء مع الأطفال بصيغة جماعية لأنهم لا يحفظونها؟ لأجل تعليمهم، إذا كان لأجل التعليم فلا بأس. نعم. انتهى وفقكم الله. الله تعالى أعلم.